جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فعل ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد ومحبة الرب للعبد؟ أول، محبتك لله مالك فيها جميل، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليه، وهل هناك أحد أعظم إحسان من الله؟ أنت تتقلب بنعمه منذ أوجدك حتى تلقاه وأنت في نعمه، فلماذا لا تحبه؟ أحب الله من كل قلوبكم. يجب أن الإنسان يحب الله محبة خالصة لا يشاركه في أحد، محبة تقتضي تذللك لله وخضوعك له سرا وعلانية، ما يكون في قلبك أحد مع الله، محبة عبادة. وأما إذا أردت أن الله يحبك فكما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوا الرسول، أطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء به، امتثل الأوامر واجتنب النواهي خالصا مخلصا صادق، تبتغي بذلك وجه الله يحبك الله. الله أعطانا دليل وأعطانا طريقة: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين، فاتبعوني. مقتضى المحبة الطاعة، فإذا أطعتموه أحبكم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو السبيل. إذا أردت أن الله يحبك أطع الله ورسوله سرا وعلانيا، امتثل الأوامر واجتنب النواهي مخلصا تريد بذلك وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا فيها أي غرض، أبشر. يقول السائل: هل ورد فضل في كثرة المصلين في صلاة الجماعة؟ نعم، صلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده، والثلاثة أفضل من اثنين، وهكذا وارد. يقول السائل: هل علي أن أستأذن كل من له عندي مال من قبل أن أحج؟ إذا كنت يا أخي مدين فأنت معذور حتى تؤدي ما عليك من الديون، لا سيما إذا كان حج نفل، هذا ما ينبغي لك تحج وتدفع أموال وأنت مطالب بحقوق الناس وذمتك مشغولة بها. أدي حقوق الناس، والذي عليه ديون ولا يستطيع وفاءها معناه ما يستطيع الحج، ولما يستطيع معذور حتى يستطيع. الله ما كتب الحج ولا فرضه إلا المستطيع. لا تستأذن الناس، ولكن جد واجتهد واسأل ربك أن يعينك على قضاء دينك، واحرص، لأن الدين أمره صعب وليس هناك أشد من الدين، فعليك أن تحرص على خلاص نفسك من الدين، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه لو مات وهو مدين. لا تستأذن، ما دنك ما تستطيع أمرك، الله يعلم إذا كنت كما تذكر. يقول أنه هذا العام الأخير له في المملكة وليس من هذه البلاد، لعله إذا رجع إلى بلاده تكون تكاليف الحج أكثر، لهذا يريد أن يستأذن منهم أصحاب الديون. على كل حال، إذا استطاع، إذا أذنوا له وبين لهم وهو يعرف أنه المال الذي سيصرفه على الحج الآن ما ينفع أهل الدين لو أعطاهم إياه، أما إذا كان سينفع أهل الدين ويخلصه من شيء فهو يتخلص من الدين. أما إذا كان ما دام في البلد هنا ربما يحج حج ميسر ولا يتكلف شيء وأذنوا له مخافة أن يسافر ثم لا يستطيع فلعل ذلك إن شاء الله ينفعه، الله أعلم. يقول السائل: هل محبة الوالدين إذا كان مسلمين إذا كان ليس مسلمين يكون واجبا؟ لا، لكن خدمتهم والقيام على مصالحهم والتلبية طلباتهم في غير ما يكون فيه معصية الله هذا واجب. الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فطاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة، تكرمهم تخدمهم تنفق عليهم كل ما يريدونه وأن تستطيع تلبيه، إلا لو دعوك إلى ترك دينك أو معصية لربك فلا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قل السائل: من أتى بالشهادتين وترك بعض أركان الإسلام مثل الصلاة والمحبة لا يجوز أنك تحبهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يعني يحبون وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم وعشيرة. المحبة لا، ما تحبهم لكنك تخدمهم، الله أوجب عليك ذلك. نعم. يقول: هل ما يقول من أتى بالشهادتين وترك بعض الأركان مثل الصلاة والزكاة هل يقول أن الإيمان في القلب عند مسلم؟ لا، ليس بمسلم من ترك الصلاة فقد كفر، وأما الزكاة إن تركها جحدا لوجوبها فهو كافر، وإن تركها بخلا تؤخذ منه ويؤدب. أما ترك الصلاة يكفر، يستتاب 3 أيام، إن تاب ولا يجبد يقتل مرتد. وأما الذي يقول إن الأعمال ما لها تأثير بالإيمان كذاب، الإيمان ما يتم الإيمان إلا بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله قرن الإيمان بالعمل. يقول السائل: ولأن عنده إحرام به إزرار مثبت في جهة الكمر وفيه الحزام أيضا مثبت على نفس الإحرام، هل هذا الإحرام يجوز أن يحرم به الإنسان؟ ما دام أنه يتزر به وليس مخيطا ولا على صفة المخيط وإنما في أشياء تمسكه حتى لا يسقط فهذا لا يضر إن شاء الله، ولو لبست الكمر وربطته على إزارك يحفظ نفقتك وأوراقك الرسمية ويمسك إزارك حتى لا يسقط هذا ما في بأس إن شاء الله. يقول: مثل الذي يشبه التنورة، على كل حال لو كان فيه شيء مجعول مثبت فيه لكنه ما خيط على صفة ثوب على صفة سروال. اللهم صل وسلم.